بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والابن والأخ مع الإناث وعصبانهن في الميراث. سبق أن العصبة تنقسم لثلاثة أقسام: عصبة بالنفس وهي خمس جهات، والقسم الثاني العصبة بالغير وهو المراد في هذا البيت، وسيأتي العصبة مع الغير. وضابط العصبة بالغير أن يكون الذكر مع الأنثى في درجتها وقوتها ليعصبها، ويستثنى من الدرجة بنت الابن إذا وجد ابن أنزل منها وهي محتاجة إليه كما سيأتي. فإذا وجد بنت مع ابن فالابن يعصب البنت، يعني أن الابن يجعل البنت تأخذ الباقي بسبب وجوده معه، سواء كانوا واحد سواء كان الذكور واحدا أو أكثر، أو كانت الإناث واحدة أو أكثر. مثال ذلك: لو هلك هالك عن ابن وبنت، الابن يأخذ الباقي ويعصب البنت يأخذ ويجعلها تأخذ الباقي معها. كذلك مثل ابن وبنت ابن، عصبة ابن الابن يعصب بنت الابن، سواء كانت هي أخته أو بنت عمه. وإذا احتاجت إليه، أي بنت الابن، وإذا احتاجت بنت الابن إلى من هو أنزل منها يعصبها، مثل لو هلك هالك عن بنتين، لو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، البنتان تأخذان الثلثان، وبنت الابن مع ابن ابن ابن عصبة هنا محتاجة إليه، لأن لو زال ابن ابن ابن لا تأخذ بنت الابن شيئا، لأن البنات استغرقنا الثلثين. والدليل على أن كل بنت مع ابن أو بنت ابن مع ابن ابن عصبة قوله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا أولاد. فهذا الصنف الأول ابن مع بنت، بنت مع ابن أو بنت ابن. الصنف الثاني بنت ابن مع ابن ابن. الصنف الثالث أخت شقيقة مع أخ شقيق، مثل لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق، المال بينهما عصبة. أما لو كان الأخ الشقيق أنزل منها فهو ضعيف لا يعصبها، مثل لو هلك هالك عن ابن أخ شقيق وأخت شقيقة، أخت الشقيقة تأخذ النصف والباقي ابن أخ شقيق. وكذا لا يعصبها من هو أضعف منها، فلو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ لأب، الأخ لأب لا يقوى على تعصيبها، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخ الأب يأخذ الباقي. والصنف الرابع الأخت لأب مع الأخ لأب، يكونون عصبة ولو وجد، ولو هلك هالك عن أخت لأب وأخ شقيق، المال الأخ الشقيق لأن أقوى منها فيأخذ جميع المال. ولو هلك هالك عن أخت لأب وابن أخ لأب لا يقوى على تعصيبها، فالأخت لأب تأخذ النصف وابن أخ لأب يأخذ الباقي. والدليل على أن الأخوات الشقائق والأخوات لأب يعصبهن أخوهن، الأخت الشقيقة مع أخ الشقيق وأخت لأب مع أخ لأب، قوله سبحانه وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. أما الأخت لأم مع الأخ لأم فليس عصبة وإنما من ذوي الفروض، قال سبحانه عن فإن كانوا أكثر من ذلك يعني إخوة لأم فهم شركاء في الثلث، أي ليسوا عصبة، الأخ لأم مع الأخت لأم. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.